بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 12 بعد 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان. الاستعارة الحسية والعقلية. قال الناظم: وباعتبار ذي الثلاث ستة، أول هذه كلها حسية أو جامع عقلي، أو قد اختلف أو غير حسي بفرعه الطرف، كمثل عجلا نسلخ المطلعة، شمس ومن مرقدنا للأربعة، فاصدع بما تؤمر للمختلف، كذا طغى الماء بعكسه يفي. تنقسم الاستعارة باعتبار الثلاثة: المستعار منه، والمستعار له، والجامع بينهما، إلى ستة أقسام، لأنهما إما حسيان أو عقليان، أو المستعار منه حسي والمستعار له عقلي، أو بالعكس، فهذه أربعة. والجامع في الثلاثة الأخيرة عقلي لا غير، وفي الأول إما حسي أو عقلي أو مختلف. فالأول كقوله تعالى: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فالمستعار منه ولد البقرة، والمستعار له الحيوان الذي صنعه السامري من حلي القبط، والجامع الشكل، فإن ذلك الحيوان كان على شكل ولد البقرة، والجميع حسي مدرك بالبصر. والثاني كقوله تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، فإن المستعار منه معنى السلخ الذي هو كشط الجلد عن الشاة مثلا، والمستعار له كشف الضوء عن مكان الليل، وهما حسيان، والجامع ما يعقل من ترتب أمر على آخر وحصوله عقب حصوله، كترتيب ظهور اللحم على الكشط وظهور الظلمة على كشف الضوء عن مكان الليل، وهما حسيان، والترتب أمر عقلي. وبيان ذلك أن الظلمة هي الأصل، والنور طارئ عليها يسترها بضوئه، فإذا غربت الشمس فقد سلخ النهار من الليل، أي كشط وأزيل عنه، كما يكشط الشيء عن الشيء الطارئ عليه الساتر له، فجعل ظهور الظلمة بعد ذهاب ضوء النهار بمنزلة ظهور المسلوخ بعد سلخ إهابه عنه. والثالث نحو: رأيت شمسا، أي إنسانا كالشمس في حسن الطلعة، وهو حسي، ونباهة الشأن، وهي عقلية، فالطرفان حسيان، وكذا بعض الجامع حسي وبعضه عقلي. والرابع نحو قوله تعالى: من بعثنا من مرقدنا، المستعار منه الرقاد، والمستعار له الموت، والجامع عدم ظهور الفعل، والكل عقلي. والخامس نحو قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر، المستعار منه كسر الزجاجة، وهو حسي، والمستعار له التبليغ، والجامع التأثير، وهما عقليان. والسادس نحو قوله تعالى: إنا لما طغى الماء، المستعار له كثرة الماء، وهو حسي، والمستعار منه النكير، والجامع الاستعلاء، وهما عقليان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.